الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب البر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. قال الإمام مسلم: هذه دلالة كما قلنا على فضل بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ، وهو قال أبو حاتم فيه يعني احتاجا أخيرا احتاج الناس إليه، قال أخيرا احتاجنا. وهذا طبعا أنت الكلام يدلك على ما فيه، والحق أنه له أوهام، لكن رواية مسلم له تسنده، يعني نقول ممكن نقول بأنه لا ينزل عن درجة الإيش عن الحسن، لكن أبو حاتم يقول يعني احتاج أخيرا احتاج الناس إليه، دلال الناس كانوا تركوا حديثه للوهم الذي يقع فيه. روى له مسلم وداود والنسائي. قال حدثنا سليمان بن المغير. مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة ثقة. قال حدثنا حميد بن هلال أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن أبي رافع. عن أبي رافع هو نفيع أو نفيع بن السائق، هو من الثقات الأثبات من النبلاء، هو مولى من الموالي، روى له لا ليس مولى آسف أبو رافع ليس هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده صحابي في هذا من التابعين. نفيع أو نفيع السائق هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نعم. أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه. قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية، فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني كما قلت أنت أولا. فكلمني، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. قال: استجلب على نفسي دعوة ليست بالهينة، هذا العلماء يقولون لو دعت علي أن يفتن لفتن في ديني، أعوذ بالله من غضب الله، مشكلة. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى دائره. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي، فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوا فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم، فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي، فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان. ثم علا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجل عابد فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه الممسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا وكان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويمسحون ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة من فمه فجعل يمصها. قال يجعلها هكذا ويمص، سبحان الله، تأثير هذا يدلك على أن العلم تصور، يجعله أوقع في النفوس إذا تصوره. نعم. قال ومروه بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا مرة فقال حلقا، يعني جاءك الداء في حلقك فمت بذلك. فقالت حلقا دعاء. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروه بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. طب ما تندهشون من شيء هنا في الحديث؟ ما في شيء يلفت الانتباه للدهشة؟ مكملة الولد الرضيع وهو ينطق ويقول وهي بتكمل وتسأل ويجيب، المسألة اندهاش عجيب، مع أنها يعني كرامنا الكرامات كما سنبين في هذه المسألة. طبعا أنا متعب جدا، فلذلك وأيضا الوقت أزف، أنا سأشرح المسألة الأولى وفيها ثلاث مسائل بعد ذلك، منها مسائل عقدية مهمة جدا في الكلام على الكرامات، فهذه إن شاء الله نرجئها للغد. أقول أهم المسائل هنا في الحديث في الباب الأول، أنا قالت أم جريج، يعني قالت يا جريج أنا أمك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويبين أبو هريرة، يعني كأنه تسلسله الآن. أبو هريرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف وضعت يده على حاجبه وتقول يا جريج أنا أمك، السؤال سيأتيكم الآن. ثم قال جريج وهو يصلي، كان ينشغل بصلاته، فقال ربي أمي وصلاتي، وهو الآن إيش؟ الآن يفتي نفسه، يعني هنا يجتهد ويفتي، فاجتهد فرجح صلاته على على أمي فابتلي بلاء عظيما. هذه مسائل عظيمة جدا تأخذ من هذا الباب. لكن أنا قبل أن أبدأ أي شيء، هذه المرأة لبيبة عالمة وهي أفقه من جريج بكثير، توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم فستدلون على ذلك. يعني هي أفقه ولا لا أفقه؟ طب دللوا بقى كيف هي أفقه. ها كريم، هي ما قالتش كنت تصاب فين الحديث؟ ايه التفسير؟ قل لي الدلالة بس بطن الشاعر كما قلنا. ها طب قال نعم ممتاز. ايه مش الدين ده، ده التدفئة لها ما لها، يليها علامات كثيرة جدا تثبت. الأولى أنها قالت إيش؟ ها؟ أكثر هات الثلاثة. لا الأول جيب لنا الثلاثة. نعم هذا من الفقه، لكن اتيني بدلالات الفقه مرتبة. لكن هذا نعم نعم نوع فقه ده الصحيح. أما لاته جاءته اليوم الأول واليوم الثالث واليوم الثالث دعت عليه. نعم هنا هنا تدخلت رحمة الله، لأنها خلاص هيأت. ده كان من الأول أنها لا تدعو أصالة، هنا بقى الله على رحمة الله به. هو هذا الذي قال كريم، قالت أنا أمك، ففيها دلالة أنها تفقه بأنها إيه مقدمة على ما هي فيه، على ما هو فيه. فيها دلالة أنها تفقه أنها مقدمة، فلذلك قالت له يا جريج أنا أمك، افهم يعني افهم يا جريج اعقل أنا أمك، فرضايا مقدم على ما أنت فيه، هي عبادة فوق هذه العبادة. هذه الأولى تثبت ذلك. الثانية أنها أمهلته ثلاثة. الثالثة إيش؟ دعت عليه، هذه دلالة على علمها. ده دعت عليه دي دلالة أنها يعني أصالة في زج على مسألة الدعاء، بيّن سبب الدعاء. هي الفقه في هذا، وهي تدعو، أتت بالوسائل تتوسل بها. نعم يرد عليها استغفر الله. وهذا يعني شديد، هذه شديد. هو الحق انها قالت ربي اللهم ان هذا ابني، يعني انا الام وانت الذي جعلت لي الحق عليه فاهدر حق. شوف التوازن هنا، هذا الفقه تتكلم في حتى في الدعاء تبين الاصل الاصيل في المساله. قالت اللهم ان هذا ابني، هذا ابني وانا ام، فاختار صلاته. إذا قوله قول جريج اللهم أمي وصلاتي، هناك في مآخذ ثلاثة على جريج. جريج كان عابدا لله جل في علاه، كان تقيا نقيا، وكان عابدا في صومعته، يصوم نهارا يقوم ليلا، وقد تذاكر بنو إسرائيل بعبادة جريج. لكن القاعدة العلمية عند علمائنا يقولون من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغبون. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو إيش مغبون. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أن جريج جعل النفل مقدما على الفرض. فقد قال الله جل في علاه وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الشرائع البر بالوالدين في جميع الشرائع واحدة، وأن الله تعالى جعل وعظم حق الوالدين، فالرد عليها فرض عين. وأما الانشغال بصلاة النافلة هذه ليست فرضا، ده هي نافلة أصالة، فتقديم الفرض على النفل واجب. ولو لم يكن والدلالة أنه واجب أنه إيه استجيب لها، لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن قد أساء، وإساءته دلت عليها أن الله جعل أجاب دعاها. فإذا هذا العبادة إذا غلبت على العلم لا تفيد صاحبها بل قد تهلك صاحبها. ولذلك قال الإمام مالك أربعة لا تأخذ منهم العلم، ذكر منها ورجل عابد غلبت عبادته على تلقي العلم، على انشغاله بالعلم، غلبت عبادته على انشغاله بالعلم، فلا تأخذ منه علما لأنه سيهم. وانشغل بالعبادة على العلم، وهذا الانشغال انشغال قد يودي بالمرء إلى التهلكة. لذلك قد هلك المفتي وكاد يهلك جريج كما بينا. أما المفتي الذي أفتى لقاتل 100 نفس وقال له قتلت 99 نفسا وتريد توبة، أنت جبار يعني، قال لا توبة لك، فقتله وأضاع له أفسد عليه حياته بل عليه آخرته، لأنه قد تقحم النار على بصيرة وأفتى بغير علم. وجريج كان كذلك قد أفتى بغير علم، وقع في إيش؟ في محظورين. المحظور الأول أنه جلس يختار بين أمه وبين صلاته، يبقى بين الفرض وبين النفل، وهذا جهل أول. الجهل الثاني أنه قد أفتى لنفسي وليس أهلا للفتو، قد أفتى لنفسي وهو ليس أهلا للفتو. لذلك قلنا لابد الإنسان أن ينشغل بالعلم قبل أن ينشغل بالعبادة، وكادت العبادة قبل أن يتعلم كادت أن تودي به إلى المهالك. فلما نظرت أمه إلى جهله وأنه لم يقدم الفرض على النفل دعت عليه، فاستجاب الله لها، ليبين الله جل وعلا بأنه لابد للإنسان أن يتعلم قبل أن يتعبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن لكرامته على الله جل وعلا ولأنه كان تقيا نقيا ولأنه كان صادق العبادة لله جل وعلا كرمه الله جل وعلا بالنجاة التامة من هذا الباب. فقالت له أمه لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة، ذكرت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة بالكلمة التي قالتها في الحديث، وأنها كلمة باللغة العربية لكن الأولى أن نبين أن المعنى فيها. فقالت حتى تنظر إلى وجوه التي يفعلن الفاحشة. قال راوي الحديث ولو دعت عليه بالفتنة في ديني لإيش لفت، مع أنه ينشغل بالعبادة، لكن شوف انظر أنت الآن لو ضيعت الفرض لنفل يمكن أن تفتن، مع أنك في عبادة انشغلت بعبادة عن عبادة، لكنك لما لم تقدم الأحق على الحق أو الأهم على المهم قد تفتن في دينك، قد تفتن في دينك، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. قدم النفل على الفرض وكاد يفتن في دينه، لذلك رحمة الله كانت بها وبه، فالنظر على حبسها أن تدعو عليه أن يقع في الفاحشة فيضيع دينه، فدعت عليه فقط بأن ينظر إلى التي يفعلن الفاحشة، وهذه فيها دلالة على تقوى وورع الجريج أنه ما كان ينظر إلى التي يفعلن الفاحشة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة ويدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، وفتنة النساء شرار نار، وإن فتن النساء هي أضر الفتن على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدركت فتنة أضر على الرجال بعدي من النساء، وقد قال وسلم الدنيا حلوة خضرة، وذكر اتقوا الدنيا واتقوا النساء، كما قال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة إلا معهما محرم أو إلا مع ذي محرم، إلا وفي رواية قال إلا وثالثهما الشيطان. لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة مسيرة 3 أيام، في رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من أجل هذه الفتن. لذلك الإمام الشافعي قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته إليه، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليها. فدعت عليه هذه الدعوة فنظر إلى وجوه التي يفعلن الفاحشة عندما يعني تكالب عليه بنو إسرائيل ومكروا به وقالوا لامرأة حسناء أن تتعرض له، فتعرضت له لكنه بصبري عليها نجاه الله جل في علاه، فلم يلتفت إليها. وهذا كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه، فهنا ولقد همت به لولا رأى برهان ربه لهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة حسناء فقال إني أخاف الله رب العالمين، ففعل ذلك فكانت له كرامة عند ربه جل في علاه، فأبى عليها فذهبت فزنت بالراعي فحملت فولدت، فأتت بالكبيرتين، الكبيرة الأولى الزنا والكبيرة الثانية الإيش الزور والقصف، فقصفت الرجل فأتوا. وهنا بقى الرعاع العوام لا يفقهون شيئا، أو رجل أصلا تقيا العوام لا رعاع لا يفهمون شيئا، العوام هوام. فلما يعني قالت ذلك قام وقالوا نهدم لك صومعتك، فيعني انجر الأمر عليه بالسلاسل، أخذوه بالسلاسل سلسلوه بالسلاسل وأهانوه وكسروا وهدموا صومعته. فنظر الرجل فقال أروني الصبي، يعني ما شوفوا انظرونا التقى بلغت مبلغا عنده، ليه أين ما قال أروني المرأة، ما قال أروني المرأة، مع أن المفروض أصلا إقامة الحجة هتكون على من يبادله الحديث، وهي من المرأة يقول لها اتق الله يا امرأة أنا لم أفعل معك كذا أنا، ويبين الحجة. لا، هو من المبالغة في التقوى والورع لا ينظر إلى هذه المرأة الفاعل فاعل. قال أتوني بالصبي ثم قال دعوني أصلي. وهذا حسن الظن بالله جل وعلا. شوف حسن الظن بالله جل وعلا، كان الله عند حسن ظني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فظن خيرا بربي جل وعلا. فقام فصلى، فلما صلى غمز ركز الصبي فقال من أبوك؟ فقال أبي الراعي. هنا مسألة فقهية سأقف عندها، سامحوني، هذه مسألة فقهية مهمة جدا. يا ترى ما هي المسألة الفقهية؟ قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. هذه مسألة عظيمة جدا فقهية. إيش هي بقى؟ حكم شهادة الصبي. هذه تريد يعتد بها، يعني بص قريب جدا مما أريد. لما قال من أبوك استدل بها الحنابلة والأحناف على حرمة، على أن الحرام يحرم الحلال، على أن الحرام يحرم الحلال. دي سيأتي تفصيلها. يعني زنى زيد بأم بهند أم بثينة وأراد أن يتزوج بثينة، هل تحرم عليه أم لا؟ تعلمون أن الشرع قد حرم الزواج بالبنت بالدخول بالأم، هو قد زنى، هل تحرم على البنت أم لا؟ هنا أم عصب المسألة هنا، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، ونأخذ بعد ذلك المسائل العقدية في الدرس القادم إن شاء الله. ممتاز. آه نعم والله نعم، وهذه فائدة من الفوائد تكتب. نعم، عائشة لما جاءت بها طعام أشارت، وأيضا السلام لما أشار أميت عنا كرامك. نعم، لكن هو انشغل عن الصلاة بالترجيح ولذلك رجح خطأ، لكن هنا يستدل بها ابن القيم على خلاف ما تقول بأنه يمكن للإنسان أن ينشغل بالمسائل العلمية وهو في الصلاة، لأن العلم ذكر، العلم تسبيح وذكر، فإن كان العلم تسبيح وذكر يمكن أن ينشغل به في الصلاة. يعني في مسألة مشكلة وأنت ساجد تفكر فيها وتدعو الله أن ربنا يجعل الحل فيها على وأنت ساجد.